بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة اللاعبة التي لا تعرف نبيها إلا بمخالفة هديه من الصبول والرايات وتنفية شرعه، بل ما هو أعظم من ذلك، إنهم يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عنه بكلام لا يليق. الحبيب أشرف قريش النذر وأعظمهم محسدا، أطهرهم مضجعا ومولدا وأعظمهم موردا. الحبيب تعرض لجهالات الجهلة وسفالة السفلة ولم يؤثر ذلك عنده بشيء، لأنه يسعى في مراض الله. شمائل النبي أعظم الإثم أن توقع عن الله في الأرض وأنت كاذب، أن تقول على الله ما لم يقله الله ورسوله. لا بقى أعظم الموبقات الكذب على الله عز وجل. اي رجل على وجه الارض يتكلم في الدين كالموقع عن الله. النهارده الراقصات يتكلمون في الدين كله بيتكلم في الدين، كله بيعرف كل حاجه حيث الواطي التي ليس لها حمى هي الدين. يبقى الرجل جاهل لا يعرف الالف من كل الدرع، يفرس ويتكلم في الدين، اول ما تيجي تكلمه يقول الدين مش حكر على حد، الدين لله والوطن للجميع. هو ده هيمر منها؟ لن يمر منها، بل سيوقف ويقال له باي حجه تكلمت. جاء رجل الى مالك ب36 مسألة، فأجاب مالي 6 وقال في 30 منها لا أدري. فقام الرجل وقال يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ قال نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. أيها المسلمون متى يمكن لنا؟ ومتى نعز؟ ومتى ذهابنا الأمم؟ ومتى ننشر دين الله عز وجل ونعرف الضلال بهذا الدين البشري؟ رجعنا إلى تحقيق هذا الأمر، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لماذا لا يحب؟ لماذا لا يكون في سويداء القلب وهو هو؟ ما نازع أحدا قط على دنيا، وإذا جاءته الدنيا شركهم فيها. كيف نصل إلى هذه المحبة؟ أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات المنار الإسلامية بقصر الشيخ أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن عمرو بن نفيل، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي، فقربت سفرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنا لا آكل من طعامكم. وكان زيد بن عمرو يقول ذلك أيضا، أنا لا آكل مما ذبح على أنصابكم. وكان يعيب آلهتهم، وكان يقول لهم إن الشاة خلقها الله عز وجل وأنزل لها الماء من السماء وأخرج لها العشب من الأرض، كيف لا تذكرون اسم الله عليها إذا ذبحتموها؟ قال ابن عمر: وكان زيد يسأل عن دينه. وزيد بن عمرو ابن نفيل الذي يبعث أمة وحده يوم القيامة، كان شاغله الشاغل أن يصل إلى الدين الحق، فلقي حبرا من أحبار اليهود فقال له: قل لي شيئا عن دينكم لعلي أتبعكم. فقال له: إنك لا تتبعنا حتى ينالك شيء من غضب الله. فقال زيد: أنا من غضب الله أسر، وأنا لا أحمل قليلا ولا كثيرا، وأنا أستطيع. طيب دلني إذن. قال: لا أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال له: وما الحنيف؟ قال: على دين إبراهيم عليه السلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فلقي رجلا من النصارى، من علماء النصارى، فقال له: قل لي شيئا عن دينكم لعلي أتبعه. فقال له: إنك لا تتبع ديننا حتى ينالك شيء من لعنة الله. فقال: أنا من لعنة الله أفر، وأنا أستطيع أن أحمل شيئا من لعنة الله، فدلني. قال: لا أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال له: وما الحنيف؟ قال: أن تكون على دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فخرج من عنده زيد بن عمرو، فلما برز إلى الأرض رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اشهد أنني على دين إبراهيم. وصل إلى الدين الحق في هذه الوثنية المظلمة، في الوقت الذي كانت تعبد فيه قريش الأصنام. أغرب الناس من يبحث عن الحق فلا يجد دليلا، هذا أغرب الناس قاطبة، لا سيما إذا كانت نجاته في الآخرة تنبني على معرفة هذا الحق. ونحن والحمد لله قد امتن الله عز وجل علينا فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدا، لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عرفة. يقول: لو نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا، لأنها أعظم البشارات كلها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكما أن أعظم ملة وشريعة هي ملة الإسلام وشريعته، كذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم الأنبياء جميعا، لذلك جعله الخاتم الذي لا يتلوه أحد، وأوجب علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. فقال لنا آمرا على لغة الخبر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يتأسى به مريد الله ومريد الدار الآخرة وذاكر الله كثيرا. فنفهم بدلالة هذا الكلام أن المعرضين عن التأسي به لا يريدون الله ولا يريدون الدار الآخرة وليسوا من الذاكرين. أعظم ما يحمل المرء على التأسي أن يرجو المرء ربه عز وجل ليبيض وجهه يوم يسأله عن هذا الرسول. والسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال سابق عن القيامة، كما في الحديث البراء وغيره في فتنة القبر، أن الرجل إذا قبر فإنه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ فإذا كان مؤمنا عاملا بهذا الدين في حياته، جعل هذا الدين منهج حياته، فإن لسانه ينطلق بالإجابة السديدة فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي عاش طيلة عمره متنكبا سبيل الهدى، ألقى بالهدي كله خلف ظهره فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقبض. فلذلك لزمنا إن كنا ممن يريد الله والدار الآخرة أن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في مطلع شهر ربيع الثاني، وقد انقضى ربيع الأول وانقضت زفة المولد. الأمة اللاعبة التي لا تعرف نبيها إلا بمخالفة هديه من القبور والرايات، بل ما هو أعظم من ذلك واتباع المناهج المنحرفة، بل ما هو أعظم من ذلك وتنفية شرعه، بل ما هو أعظم من ذلك والاستهزاء به. إنهم يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عنه بكلام لا يليق. وقد نهى الله تبارك وتعالى أن ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، بل ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يبتلى الرجل بأبي القاسم. ما هي العلة؟ كان رجل يبتلى بأبي القاسم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه رجل فقال له: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: لبيك. قال: لم أعنك، مش أنت، لا أقصدك. مجرد أنه قال لست أنت المنادى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. لمجرد أن يقول له ليس أنت، هذا ليس من الأدب. فنهى أن يبتلى الرجل بأبي القاسم. والكلام ده هل يبتلى الرجل بأبي القاسم أم لا، كلام فيه تفصيل عند أهل العلم. فمن جعل العلة هذه قال: ينهى عن التكني بأبي القاسم في زمانه صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن يموت فليس هناك مجال لالتباس الكنى. فلو قال رجل، لو نادى رجل آخر فقال: يا أبا القاسم، لم يكن هناك التباس قط أن يكون المعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات. فالذين جعلوا العلة هكذا أجازوا أن يكتن الرجل بأبي القاسم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حمل النهي على عمومه نهى عن التكني بأبي القاسم إلى يوم القيامة. فشاهد الكلام إن مجرد أن يقول ليس أنت كان ذلك مجافيا للأدب، وحرم عليهم أن يكتنوا بأبي القاسم على الأقل في مدة حياته. لا شك أن كثيرين من المسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد الواحد أن يتأسى به في كل شيء، حتى في المباح، حتى في العادات الجبلية، فيما لم يظهر فيه معنى التأسي. وقاعدة ذلك الحب، يريد الله ويريد الدار الآخرة. فهذا يحمله على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، حتى في العادات الجبلية، في طريقة مشيته وفي حمله للعصا وفي كل امر لم يأمر به ولم يخرج على جهة التأسي والمشروعية. وقد روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان من اشد امتي حبا لي رجل يتمنى ان يراني باهله وماله مجرد ان يراه، فضلا عن ان يقبس منه الهدى. هذا المحب على استعداد ان يخرج من ماله كله فلا يكون عنده فلس واحد، وان يموت اولاده جميعا ولا يعرف احدا منهم. يضم هذا الى ذات ليرى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. لذلك نتعرض في هذا الدرس وفي الدروس التي تأتي بعد ذلك لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتم الأسوة به. وما نعلم نبيا رزق بأصحاب أوفياء بأصحاب محبين كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نقلوا كل شيء وكانوا ينقلونه بعين الإكبار والحب. يسأل البراء ابن عازب وجابر ابن سمرة: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ يقولون: لا، بل كان كالقمر. طب ما هي العلاقة بين السيف والقمر؟ وماذا يقصد السائل بكلمة السيف؟ هل يعني يقصد الصرامة اللي بفك الوجه؟ لا، انما قال: هل كان وجهه صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ هل كان طويلا كالسيف؟ فاجابه البراء او جابر قال: لا، بل كان مستديرا كالقمر. اذا السيف يعني طويل والقمر يعني المستدير. والمعنى الاخر: اي هل كان لامعا كالسيف؟ في حديث جابر بن ثمرة قال: بل كان كالشمس والقمر مستديرا. وإنما يعبر بالشمس عن الإشراق، ويعبر بالقمر عن الملاحة والجمال. فيقال: فلان كالقمر، أو فلانة كالقمر، أي ملاحة وجمالا. ولا يقال في الجمال كالشمس، إنما يقال كالقمر. فلما ذكر الشمس والقمر أخذنا منه معنى الاستدارة، استدارة الوجه، وأخذنا منه معنى الإشراق والجمال. وقد روى البيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلألأ حتى أنه يكاد يطبع على الجدر زي الملاية من إشراق وجهه، لو نظر إلى جدار لأنار الجدار. شمائله وأوصافه وهديه، وقد صنف العلماء في ذلك كتبا، من أحسنها كتاب الشمائل للإمام الترمذي، ومن أوسعها مادة وإن كانت تحتاج إلى تمحيح لأن فيها كثير من الأحاديث الضعيفة، كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني. ويصفو للمطالع منه شيء كثير ثابت يدور بين الصحيح والحسن، ذكروا كل ما يخطر على ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، وذكروا أدق الأمور تفاصيل. كل نقل ما يراه، فنقل أصحابه ونقلت زوجاته. ولذلك فمن السهل عليك إن كنت جادا غير لاعب أن تصل إلى كل ذرة في هديه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأمم السابقة. نحن نقرأ كثيرا عن الأنبياء الذين سبقوا النبي صلوات الله وسلامه عليهم، فلا نكاد نظفر بشيء في بال عن حياتهم. إبراهيم الحنيف الخليل ماذا تعرف عنه باستثناء الدعوة وأمور الدعوة وصبره وجهاده على الدعوة وبعض الأحاديث التي بيّنت لنا كيف كان يتعامل مع زوجاته، حديث أو اثنين؟ وإبراهيم الكل ينتسب إليه، الكل ينتسب إليه ويتبجع بالانتساب إليه، فهل تعرفون عنه شيئا؟ فضلا عن موسى عليه السلام، فضلا عن عيسى عليه السلام، فضلا عن نوح، فضلا عن سليمان، عن داود، ما نكاد نعرف إلا ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهي لا تكاد تذكر شيئا عن حياتهم. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا عنه كل شيء، كل شيء، حتى قراءته في الظهر والعصر. يعني يصل السؤال إلى الصحابي فيقول له: أكان يقرأ في الظهر والعصر؟ قالوا: نعم. قال: فبأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته، لأن الساكن لا يتحرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن انفعلت جوارحه كلها له. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حمل بالأعباء الثقيلة. فكانوا يرمقونه حتى في القراءة في صلاة الظهر والعصر، للصلاة السرية التي لا يظهر منها القراءة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وعلماء الأصول واللغة يقولون إن إنما تفيد الحصر، فكأنما لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته كلها ودينه أجمع بهذه الكلمة. وعلماء الأصول واللغة يقولون إن إنما تفيد الحصر، فكأنما لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته كلها ودينه أجمع بهذه الكلمة: لأتمم صالح الأخلاق، ولا ترتقي أمة إلا بخلقها. لذلك أقول على سبيل الخاصة وليس الظن الراجح، فضلا عن المرجوح، أن الله عز وجل لا يمكن لأعدائنا قصر أبدا، إنما يرسلهم علينا عقوبة، إنما التمكين لمن يملك صالح الأخلاق. نعم، الحضارة الغربية كسفت الدنيا، ولكنهم لا يعرفون من الأخلاق قليلا ولا كثيرا. الزنا فيهم فاشل، واللواط والشذوذ والسرقة والغش والخداع والغدر، كل ما يخطر على ذلك من النفاق وسوء الأخلاق موجود عند هؤلاء، لذلك لا يمكن لهم، إنما يمكن للحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فنحن حينئذ ننظر إليه في صفة مثلا يعرف المرء بها، وهي من الصفات الكاشفة التي تبين لك معادن الخلق، ألا وهي صفة الغضب مثلا. إذا أردت أن تعرف دين إنسان أو خلقه أو نبله فارمقه في حال غضبه، فإن الغضب من الشيطان، كما في الصحيحين من حديث سليمان بن فرد رضي الله عنه قال: اشتد رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فكاد واحد منهم أن يتمزق أنفه غيظا وغضبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحابي ذهب إلى الرجل قال: أستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أتراني مجنونا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب من الشيطان كما في سنة الترمذي، والشيطان لا يأمر بالمعروف أبدا، وإذا حضك على المعروف فلشر بعده، فإنه يتلون مع العبد على حسب دينه وجده ونشاطه. فإذا كان رجلا جادا فاضلا أتاه من الباب الفاضل، حتى يلقي به في مهاوي الردى. إن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وسوء الأخلاق. فإذا أردت أن تعرف إنسان اعرفه في حال الغضب، غلاط، هجوم، رجاع، وقاص، لا يعرف إلا في الغضب. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان غضبه رحمة على بعض الخلق. وصف الله عز وجل بعض عباده فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فكيف إذا رضي؟ إذا كان لما بيغضب بيغفر، فكيف إذا رضي؟ في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت لأم سليم يتيمة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت هي؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال لها: كبرت لا كبر سنك. فالبنت أول ما سمعت لا كبر سنك رجعت إلى أم سليم تبكي، فقالت: ما لك يا بنية؟ قالت: دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني فأنا لا أكبر أبدا. فانطلقت أم سليم تلوث خمارها من استعجال، مش عارفة تلبس الخمار، لفيته كده على رأس تلوث خمارها، وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجري. فلما رأها قال: ما لك يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، أنت دعوت على هذه اليتيمة؟ قال لها: وما ذلك؟ قال: إنك قلت لها كبرت لا كبر سنك، فهي تبكي وتقول: أنا لا أكبر أبدا، وقد دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أم سليم، أو ما تعلمين ما فارقت عليه ربي؟ يعني أنا تعلمين الشر الذي بيني وبين ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فمن سببته أو لعنته ولم يكن لذلك بأهل فاجعلها قربة وأجرا وصلاة، فاجعلها قربة منك وأجرا يوم القيامة. حتى غضبه، يعني إذا لعن أو غضب على من ليس بأهل أن يكون محلا للغضب تنقلب لعنته وينقلب سبه إلى أجر وقربة من الله عز وجل. والإمام مسلم أورد بعد هذا الحديث مباشرة حديث ابن عباس الذي يقول فيه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى معاوية بن أبي سفيان، فذهب ابن عباس لمعاوية فوجده يأكل، قال: كلم رسول الله. قال: إني آكل. فأرسله مرة أخرى قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني آكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. يبقى فهم الإمام مسلم أن هذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية هو زكاة وأجر، لأنه لا علاقة بين هذا وبين حديث أم سليم الذي ذكر فيه الشرط إلا هذا المعنى: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فمن سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجرا وقربا يوم القيامة. فقوله: اللهم لا تشبع بطنه أو لا أشبع الله بطنه، يدخل تحت هذا الشرط. ولله در الشاعر الذي قال: يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا، لا تعرف نبل المرء إلا إذا أغضبته. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه في حال الغضب كثيرة جدا، منها ما رواه البخاري معلقا ووصله مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، وقد رواه البخاري من طريق آخر بنحو هذا السياق الذي أذكره، قال: خرجنا من غزوة ذات الرقاع وكنا إذا رأينا شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينام فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه عليها ونام، فجاء رجل من المشركين فاخترق سيفه وقال له: يا محمد أتخافني؟ قال له: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد كن خير آخر. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ ذهب هذا الرجل إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وأسلمت قبيلته لمثل هذا الخلق. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دابته وأردفني خلفه وذهبنا لعيادة سعد بن عبادة سيد الخزرج، وذلك قبل واقعة بدر. فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجمع وخليط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وجعل يتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله. فقال عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا في مجالسنا ولا تؤذنا، فمن ذهب إليك في رحلك فاقصف عليه. وطبعا قال هذا الكلام بعدما صنع شيئا، وأنه لما رأى عجاجة الدابة وهو التراب المنبعث من حوافر الدابة خمر وجهه وقال: لا تغبروا علينا. ده أول القصيدة. فلم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل ودعا الناس إلى الله. فلما قال عبد الله ذلك قال عبد الله بن رواحة: بل يا رسول الله اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب الحاضرون جميعا، استب المسلمون مع اليهود مع عبدة الأوثان وتواسبوا، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكن وركب دابته وانطلق إلى سعد بن عبادة. فلما دخل عليه قال له: أي سعد، انظر ما قال أبو حباب. من هو أبو حباب؟ عبد الله بن أبي بن سلول يكنيه، ومعروف إن الدنيا دليل إكرام ودليل إعظام، وأن المرأة إذا حب آخر يكنيه ولا يسميه، فيقول لسعد: أي سعد، لا يكنيه. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حتى في الجلال على أعدائه، لذلك غزا قلوبهم: إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق. وفي صحيح حبان لما بلغ عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول أن أباه يقع في النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن أمرتني لآتينك بعنقه. قال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. لأن هذا كان الواحد إذا رأى مثل هذا الخلق كان يسلم ويسلم من خلفه. العرب كان عندهم أريحية وكانوا أصحاب قصد وكان عندهم نباهة في هذا الباب، وفي مقابل هذا كان عندهم جفاء وغلظة، أليسوا أهل بادية؟ وكان الواحد منهم اسم مشتق من الصخر، بل هو الصخر بنفسه، فهو اسمه صخر وقلبه مثل الصخر، خلاق البداوة كلها كانت عندهم مع هذه الأريحية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أنفسهم، بل هو أنفسهم جميعا، بعث فيهم فخاطبهم بهذه الأريحية قولا وعملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، فطن أعداؤنا وعلموا علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معظما التعظيم الواجب في ديار المسلمين، إنما تعظيمهم فضل أجور، كشفت مظاهر الدين أخذوا منها الشك وعظموه وكبروه ليواروا خسيستهم في العمل، فاختبرونا أكثر من مرة. فمنذ عدة سنوات رسمت بنت يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة خنزير، وهم يختبرون ولاء المسلمين وانتماءهم، وماذا يصنعون إذا امتهمنا أكبر رأس فيه؟ فماذا كان رد الفعل؟ رد الفعل مظاهرات وغضب وشتيمة، وأعداؤنا يعلمون سلفا أن هذا هو رد الفعل، ولو كان هذا عند أمة حرة لما بقي فيها عين تصرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي هذا الامتهان. أي دولة كان لها رد فعل؟ أبدا. أي دولة سحبت السفير؟ برغم ان سحب السفير والكلام ده كله لا قيمة له عند الدول القوية، لما دولة ضعيفة تسحب السفير اشرب من البحر، انما سحب السفير بس لاسترضاء الناس اللي في البلد فقط، انما على المستوى الدولي لا قيمة له عند الدول القوية، لم يسحب سفير. لذلك فمسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي خلف ظهره، دي لو حصلت ايام المعتصم ولا حصلت ايام واحد من الخلفاء لشربت الارض من دماء الكفرة ومن دماء المسلمين. هاي من مظاهر الانحراف في ديار المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس سيدا كما هو الواجب. الكلام الذي اقوله كلام مر غاية المرارة، انه ليس سيدا فينا في الواقع، وإن كان كذلك إن مقتضى السيادة ألا تخالفه. وأنا الآن أقول كما أقول في مثل هذه المواقف، في هذا المسجد من يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب، فلو قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم الذهب على الرجال أيخلعه الآن فور ما يسمع هذا الكلام وإن لا محرم عليه؟ إذا خلعه الآن فهو محب، إذا لم يخلعه وانتظر حتى يرجع إلى البيت أو حتى يستشير فليس بمحب. أيها الإخوة، إننا نجدد معنى التأسي بذكر تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم، أدق التفاصيل، صفة أكله وشربه ولباسه وصفة بكائه وورعه وخشيته، بل بلغ من حفاوة المسلمين به صلى الله عليه وسلم أنهم أحصوا أسماء دواب، أسماء الدواب اللي بركبها أحصوا أسماءها، بل وصفوا نعله صلى الله عليه وسلم. وقد وقفت على كتاب فيه غلو شديد، مجلد كامل اسمه فتح المتعال في وصف النعال، ولما فتحت الكتاب قف شعري من الغلو، بيتغزلوا بنعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتوسلوا الى الله بنعله، واشعار وشر لا اخر له. لكن المسلمين الاوائل وقفوا نعله صلى الله عليه وسلم، وما تركوا شيئا قط الا ذكروه واثبتوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان محور حياتهم جميعا. والمحب يذكر دقائق الأشياء قبل جلائلها، إنما يعرف فضل المرء بمثل هذه الدقائق. يحضرني الآن بمناسبة قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، تصرف ومسلك إمام جليل من أئمة المسلمين الذين كانوا يتدينون بالعلم ويتعبدون به، وهو كالشمس في رابعة النهار شهرة عند خاصهم وعامهم، ألا وهو الإمام البخاري رحمه الله. كان له جارية وكان يكتب في صحيحه يؤلفه، ووضع الزوات أمامه، فالجارية وهي ماشية سكبت الدواء وعثرت فيها، فقال الإمام البخاري لها ألا تنظرين كيف تمشين استفتحي؟ قالت له وإذا لم يكن هناك طريق كيف أمشي؟ فتحطت الدواء في الست، فكيف أمشي؟ قال لها أنت حرة. هو راضي ولا غضبان؟ غضبان. قال لها أنت حرة. فقال له رفيقه وتلميذه محمد ابن أبي حاتم الوراق أغضبتك الجارية يا أبا عبد الله؟ قال لئن كانت أغضبتني فلقد أرضيت نفسي بما فعلت. لما يغضب يقول لها أنت حرة، فكيف إذا رضي؟ لأنه كان يتعبد بما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتظهر علامة المحب في جمعه لكل أخبار من يحب وإن كانت دقيقا. مرة كان قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يجلس مع أنس، فقيل لأنس صف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان كشعر قتادة. فبكى قتادة من الفرح، بكى من الفرح أنه وافق شيئا في النبي صلى الله عليه وسلم، وافق شعره شعره. هي دي المحبة ودي علامة الحب. أترى مثل هذا يمكن أن يخالف في دقيق أو جليل بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. متى يمكن لنا ومتى نعزم ومتى تهابنا الأمم ومتى ننشر دين الله عز وجل ونعرف الضلال بهذا الدين البهي؟ إذا رجعنا إلى تحقيق هذا الأصل، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد.